أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لا تنسوا ما علمتم أن الصور المكية تعمل على إيجاد العقيدة الربانية السليمة الصحيحة التي يصبح صاحبه حيا كامل الحياة، يسمع ويبصر، يعطي ويأخذ، وفاقدها ميت، لا يوم بصلاة ولا بزكاة، لا بالصيام ولا بالرباط. وأعظم أركان هذه العقيدة التوحيد، بأن يعبد الله وحده، وإثبات النبوة والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالبعث الآخر، بالدار الآخرة. وهو تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فلو لم يكن محمد رسول الله من أين له يخاطبه؟ فكيف يصرون على تكذيب نبوته ورسالته ويقولون ساحر وكذاب؟ والله يخاطبه هل بمعنى قد أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وهل عاش رسول على عهد إبراهيم؟ هل عرف إبراهيم؟ بينهم 3000 سنة أو 4000 سنة. فلولا أنه يتلقى وحي من الله ما يتكلم بهذا الكلام أبدا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ من هم المكرمون؟ 3: جبريل وميكائيل وإسرافيل. المشهور أنهم 3، ومن أهل العلم يقول كانوا 9. هؤلاء الضيف أكرمهم إبراهيم بعدما أكرمهم رب العالمين، فهم مكرمين من الله، وأكرمهم إبراهيم، وستعلمون كيف أكرمهم: جبريل وإسرافيل وميكائيل. إذ دخلوا عليه، أي دخلوا على من؟ على إبراهيم، وهو في بيته. ما هي من عمارات الدنيا لهم بيت من البيوت. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي سلموا عليه سلاما، فرد عليهم بقوله سلام. وهنا جاء الإسلام وجعل السلام سنة. ما من مؤمن يمر بمؤمن وهو جالس إلا ويقول السلام عليكم، ويجب أن يرد عليه قائلا وعليكم السلام، وإن زاد ورحمة الله وبركاته أفضل. القاعدة الفقهية التي ما ننساها: السلام سنة ورد واجب، ما ننسى هذه. إن سلمت أثبت أجرت، رددت قضيت واجب وأثبت، ما رددت أثمت، تركت واجب فأنت آثم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. أنتم قوم منكرون، ما نعرفكم، ما أنتم من أهل بلادنا ولا عرفنا مثلكم، وهو الواقع، لكنهم في صورة رجال حسان عظام، ما هم في صورة الملائكة جبريل يغلق ما بين السماء والأرض بأجنحته، لكن في صورة بشر من خيرة البشر وأحسنهم. فما رأى مثلهم فقال قوم منكرون. إذن وقام لواجب الضيافة، نزلوا بيته ضيوفا عليه فلا بد أن يستضيفه. إذن فماذا قال تعالى؟ فقام فراغ إلى أهله، فراغ أي مال إلى أهله، وكان له بقر يملكها، مال إبراهيم كان بقر، فراغ إلى أهله في الغرفة التي فيها أهله، إذن معناه أنه كان في غرفة الضيوف، فدخل عليه الضيوف في غرفة الضيوف، وأهله وماله في الغرف الأخرى، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ذبح عجلا من أولاد البقر وسلخه ونظفه وشواه وقدمه لحما مشويا، ونعم الضيافة هذه. ومن هنا أهل الملة المسلمون مؤمنون بأن ضيافة المضيف واجبة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف واجب، من الإيمان إكرام الضيف، لا سيما عندما كانت لا توجد في المدينة مطاعم ولا منازل ينزلونها، فلا بد يأتيك رجل يستضيفك فتضيفه 3 أيام، بعد ذلك فلا حرج، من الإيمان إكرام الضيف، تكرمه بما تستطيعه. وهذا إبراهيم سن هذه السنة وقررها حفيده المصطفى صلى الله عليه وسلم، إكرام الضيف واجب. إذن فجاء بعجل حنيذ، معنى محنود مذبوح محروق مشوي، فقربه إليهم ففضلوا. ثم من الأدب ما قال كلوا فيصبح آمرا لهم، فقال ألا تأكلون، ألا تأكلون، عرض عليهم الأكل مع أنه قدمه ليأكلوه، لكن ليس من الأدب أن يقول كلوا يصبح آمرا لهم، قال ألا تأكلون، أنتم في خيار، ألا تأكلون. فتكلم أحدهم ولعله جبريل فقال إنا لا نأكل طعاما إلا بحقه، لا نأكل طعاما إلا بحقه. قال كلوا بحقه، قالوا فما حقه؟ قال أن تسموا الله عند أكله وتحمدوا الله عند الفراغ من أكله، وهذه سنة عندنا إلى يوم الدين، إذا بدأت الأكل يبدأ بقولك بسم الله، وإذا فرغت شبعت أو لم تشبع فقل الحمد لله. قال حقه أن تذكر اسم الله عند بدئه وأن تحمد الله عند الفراغ منه. فالتفت جبريل ميكائيل وقال حق للرجل أن يتخذ ربه خليلا، هذه جائزة تعدل جوائز الدنيا كلها، جبريل يقول لإسرافيل أو لميكائيل حق لهذا الرجل أن يتخذ ربه خليلا. أليس إبراهيم خليل الرحمن؟ كيف استحق هذه الخلة ووصل إليها بهذه المراتب السامية بهذه المقامات العالية؟ ومن بينها كما علمتم أنه بنى البيت الحرام وحده الكعبة. أعظم من ذلك أنه ذبح إسماعيل بأمر الله إلى أن الله رفع عنه السكين وما مات. هجرته من أرض العراق إلى فلسطين هجرة في سبيل الله. وهكذا ما اتخذ أبو خليلا إلا وقد استوجب مقام الخلة الإلهية. فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. لما ما أكلوا حدث في نفسه شيء على ما هي طبيعة البشر. إذا الرجل دخل بيتك ووضعت الطعام وأبى أن يأكل يريد أن يضربك أو يأخذ مالك، ما هو للأكل، ما جاء للأكل، يريد شيئا آخر. فلما أبوا أن يأكلوا حصل في قلبه الخوف، خاف منهم، وبالفعل خاف. فقالوا لا تخف، شاهدوا خوفه، إما ارتعدت فرائصه وإما لسانه وإما وجهه، قالوا لا تخف، ما جئنا لنؤذيك أو نضربك أو نقتلك أو لنسلب مالك، لا تخف. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. هذه بشرى عظيمة، هنيئا لإبراهيم وسارة. امرأته سارة العراقية بلغت من العمر 90 سنة وهي عقيم ما تلد أبدا، وإبراهيم تجاوز 100. وهذا الولد كان بعد إسماعيل، إسماعيل ابن هاجر المصرية القبطية، وولد إسماعيل في مكة حول البيت في حجر إسماعيل. ومضت فترة من الزمان وبشر الله إبراهيم بهذا الغلام العليم وهو إسحاق ابن يعقوب أبو يعقوب. قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم أي ذو علم، وكيف لا وهو إسحاق نبي الله ورسوله ذو علم. وهنا فضيلة العلم، من بشر بولد عالم أفضل من 20 ولد جهالا، من بشر بولد عليم أفضل من 20 ولد جهال أو 50 ولد. فللعلم درجته ومنزلته العالية، فذو العلم ما يؤذي أباه أبدا ولا يضره، بل ينفع حيا وميتا بخلاف الجهل بغلام. فبشر بغلام عليم. هنا السيدة سارة تسمع بينهم حجاب في غرفتها وكذا، سمعت البشرى، فماذا تصنع؟ انفعلت، ضربت وجهها بصوت. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يا ليتها أمي أو أمك. فصكت وجهها كذا، عجوز وعقيم، لو كنت غير عقيم غير عاقل نلد لا بأس، ومع 90 سنة والعقم كيف. فصكت وجهها هكذا وقالت عجوز عقيم. قال تعالى نعم. فأقبلت امرأته في صرة، الصرة هي بصوت عالي، الصك هو الضرب، فصكت وجهها وقالت عجوز، أي هي عجوز عقيم، كيف تبشر بالولد؟ من أين يكون هذا؟ بما أجابها الملائكة قالوا كذلك يا سارة، هكذا قال ربك، نحن بشرناك لأن الله بشرك ونقول بقول الله، فما قاله الله اسمعيه واقبليه، هكذا بشرك الله عز وجل، فلا تغضبي ولا تسخطي ولا تتعجبي. فقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم الحكيم، العليم بخلقه وما تتطلب حياته، الحكيم في كل ما يعطي ويمنع ويضر وينفع، فإنه عليم حكيم، فسلمي بالبشرى واحمد الله عليها. وبالفعل حملت بإسحاق وبشر به إبراهيم. نعم، ومن وراء إسحاق يعقوب. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات تقرير النبوة المحمدية. أعيد. من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية. نعم، من هداية هذه الآيات التي تدارسناها تقرير النبوة المحمدية. والله لو لم يكن رسول الله حقا وصدقا ما استطعني يقول هذا القول، أمي لا يقع ولا يكتب، بلغ 40-45 سنة، من أين له أن يقص هذا القصص؟ مستحيل. فهذه الآيات كلها تشهد أن محمدا رسول الله. نعم. ثانيا فضيلة إبراهيم أبي الأنبياء وإمام الموحدين. بيان فضيلة إبراهيم وهو إمام الأنبياء وإمام الموحدين. إبراهيم عليه السلام تجلت فضيلته ولا لا؟ نزل عليه ملائكة السماء واستضافهم وقد لهم الطعام وبشروه بالغلام الحليم، أي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ نعم. ثالثا وجوب إكرام الضيف. ثالثا من هداية الآيات وجوب إكرام الضيف، من استضافه مؤمن وقال استضفتك يا فلان فضيفني يجب عليه أن يضيفه ويقدم له ما يملكه من طعام وشراب، والمدة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أيام، فما فوقها فلا ضيافة. وأخيرا الخوف الفطري عند وجود أسبابه لا يقدح في العقيدة ولا يعد شركا. من هداية الآيات أن الخوف الغريزي الفطري الطبعي لا يتنافى مع التوحيد والإيمان. هذا إبراهيم خاف وإلا لا؟ خاف، أبو أن يأكلوا 3 رجال أقوياء، لماذا؟ فحصل له خوف. فالخوف الطبيعي ما يتنافى مع العقيدة أبدا، ولا تقول كيف تخاف وأنت مؤمن، لو تمر بين يديك عقرب تخاف ولا حرج، ولا يتنافى مع التوحيد، لأن إبراهيم خاف، هذا الخوف طبيعي ما يضر، لا يتنافى مع معتقده.